هي تجو حكيمة أميلا كولومبو بيكسو يحيى ديدو وطهير والهاسي وحدة بنقع يحيى حكيم ومجدية لما دولا فامي عبادة أي تشيرموندا علي أي خديجة بولو مع عيلي اسمي بولو علي نص العصيمة وحدة بنقع أمينة وش الحمرية قول قول قول قول هيا عاود عاود شير من يولي خرب الدين في عقلي كان قصدي يا ديرتي عفساش انتي باصة عمري غاد الدين راني نشرب فاجور كل يوم طايح نور همك سبابي خلوني نسكر خلوني ندمر نصطوم في قلبي راني في البان نشرب ليل ونهار شنو عوني من هراني مضرار يا ولي تبب لي صحك الكرطوار راني في البار نشرب ليل ونهار عوني من هراني مضرار يا ولي سبب لي صحت الخطوار هيا قول يا هبي قول له علي قول قول له والله يا زوبي ده غشي باري علي نو نو نو نو نو يحيى حسين وصلني للهم مني ما تدي فيا نيتك ما تبراش واللي دمي نصحاش سيف عليا شرابي سلكها بالبوت كي نخبطها عمر راسي خلوني صولاجي باش ندي قاجي عندك الباسي راني في البار نشرب لي ونهار شنو عاوني من هراني مدرار أي واحد فيك سوى قوله قوله علي ما فيك سوى جدك قوله جميلة كولومبا قول قول قول قوله أي عودة عودة أشي مصاريمة هراني مدرار الويسكي للتاريكار يا ولي تبب لي أبيك سو هاي هاي علي أبيك سليوه ثلاث أيام قريب الظهر نشرب ليل ونهار سوعة ونية من هراني مدرار ربي يسلمها أبكي هيك واللي يجببني أحبك وطوار هيا هيا ناسية.